ولولا أن ثبتناك. فالثبات من عند الله عز وجل، كما أن الهداية من عند الله عز وجل فكذلك الثبات. فالله عز وجل هو الذي يهدي، فمن يريد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام، وكذلك من يريد الله عز وجل أن يثبته على طاعته فلو اجتمع في الدنيا كلها على أن تزعزعه ما زعزعته أبدا. لكن يا أيها الأحبة الكرام، للثبات على طاعة الله عز وجل وسائل وأسباب. جمعت بعضها وأسقطها عز وجل أن ينفعنا بها. هم إن شاء الله عز وجل لهم 15 إن شاء الله عز وجل. هل عندهم أعراض؟ ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل نفصل في بعضهم، لأن الشريحة طبعا نفصل في كل هذه الوسائل والأسباب والعوامل للثبات على الله. أولها وأعظمها هو الإيمان بالله عز وجل. عايزك تعيدوا معايا. أول حاجة الإيمان بالله عز وجل. ثانيا الإقبال على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا لما جاء فيه. ثالثا قصص الأنبياء وسير الصالحين من عباد الله المتقين، فقراءتها تعين على الثبات على طاعة الله عز وجل. الرابعة الأخوة الإيمانية والرفقة الصالحة، وهي من أهم عوامل وأسباب الثبات على دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك الاستعانة بالصبر. ثم الذي يليه الاستعانة بالمحافظة على صلوات الجماعة. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل. إلى كم؟ 7. ذكر الله عز وجل في كل حال. الثامنة الدعاء، والدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة أو التاسعة ملازمة العلماء العاملين الناصحين المخلصين. نسأل الله عز وجل أن لا يكرمنا وفقهم أبدا وأن يلحقنا بهم. العاشرة بنصر الله عز وجل. الثقة أن نصر الله عز وجل قريب، وأنه مهما على الباطل وارتفع فإن مآله إلى زوال. الحادية عشر الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل مما يثبت الإنسان على طاعة الله عز وجل. الثقة بأن طريق السلف هي الطريق السليمة الصحيحة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والثبات عليها والتمسك بها. احنا ذلك كم؟ 11. الثانية عشر معرفة حقيقة الباطل وعدم الاضطرار به. قال الله عز وجل: فأما السبب فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الثالثة عشر طلب العلم النافع والعمل به. هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الرابعة عشر التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار. نحن حكما غفرنا هو كلا 15. تمام؟ طيب، نفصل بإذن الله عز وجل في بعض هذه المسائل. أولا أيها الأحبة الكرام، الإيمان بالله عز وجل. الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة من الشوائب ومن البدع ومن الشبهات تثبت صاحبها على طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا الثبات من عند الله عز وجل للذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال بالخير والعمل الصالح، أي يوفقهم إلى طاعته سبحانه وتعالى. وفي الآخرة يثبتهم في سؤال القبر، ويثبتهم كذلك حينما تزل الأقدام عن الصراط يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا الثبات. ثم بعد ذلك مما سنخص في القرآن. القرآن أيها الأحبة الكرام هو كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته. لن تجد كتابا على وجه الارض لن تجد كتابا الحرف فيه يعيش حسنات إلا هذا الكتاب لا القرآن. وقد ثبت الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لم يقل الله عز وجل لنثبتك به، وإنما قال لنثبت به فؤادك، أي لنثبت الله عز وجل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على طاعة الله عز وجل وعلى دعوة الله عز وجل. كما ذكرنا في البداية أن الله عز وجل قال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالقرآن من سبقنا وحكم من بيننا ونبأ من بعدنا. القرآن فيه قصص السابقين من المرسلين ومن الأمم السابقة التي أهلكت والأمم الصالحة التي نصر الله عز وجل بعد أن ذاقت الذل سنوات طويلة. فالقرآن من أهم عوامل الثلاثة، لكن القرآن الذي يقرأ بتدبر. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى تدبر القرآن أو قراءة القرآن بتدبر وتمعن تجد فيه الخير الكثير. وقد ذكر الله عز وجل لنا أمثلة كثيرة، منها على سبيل المثال وعلى سبيل الحص قول الله عز وجل في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الآيات. فهذا مما يثبت الإنسان، يستعين الإنسان آنذاك بهذه الصفات التي وصفها الله عز وجل، فيثبت على طاعة الله عز وجل ويثبت على دين الله عز وجل. كذلك من عوامل الثبات التسلي بقصص السابقين من عباد الله عز وجل الصالحين ومن قصص الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون: قليل من سير الصالحين خير لنا من كثير من العلم. قصص قليل يكون خير من كثير من العلم. فبعض العلم لا ينفع وبعضه ينفع. العلم الذي يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل وعلى العمل وعلى زيادة الإيمان هذا هو العلم الذي ينفع، لكن العلم الذي لا يعمل به فإنه لا ينفع الإنسان. إليك أخي وحبيبي في الله نموذجا من هذه النماذج. إذا نظرنا إلى القرآن سنجده امتلأ امتلاءً كثيرا بهذه القصص. اقرأ في القرآن المكي ستجد أن القرآن المكي مليء بالقصص التي تثبت الإنسان على طاعة الله عز وجل. أذكر لك كما قلت نموذجا من قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هذه القصة رواها لنا صهيب الرومي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يحفظها الصغير والكبير قصة أصحاب الأخدود، قصة الغلام والراهب والملك والساحر. هذه القصة سأذكر لك منها قطعة يسيرة. حينما جيء بالراهب وبالجليس الملك وبالغلام، جيء بهم الثلاثة ووضع قيل للراهب: ارجع عن دينك. فقال: لا. فأبى أن يرجع عن دينك، فوضع المنشار في مفرق رأسه وشق فسقط شقا، هكذا في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وضع المنشار في مفرق رأسه وهو حي، وما رده ذلك عن دينه طرفة عين، فشق ووقع شقاه على الأرض. ثم جيء فثبت هذا الغلام الصغير أمه على الخط فألقته ثم ألقت بنفسها في هذه الأمة. فحينما يقرأ الإنسان هذه القصة أو أمثالها من القصص يجد أن ذلك يثبت قلبه على طاعة الله عز وجل. من ذلك أيضا أيها الأحبة الكرام الأخوة الإيمانية والرفقة الصالحة، فهذه فالإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وإنما يكون الذئب من القلب القاصية التي تسير وحدها، أما إذا كانت في وسط قطيع فإنه لا يستطيع أن يقربها ولا يستطيع أن يهاجمها، كذلك الشيطان لا يستطيع أن يهاجم جماعة إنما يهاجم فردا، لذلك هو يفرق بيننا. إن الشيطان ينذر بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان آيس أن يعبد في جزيرة العرب أو آيس أن يعبد في الأرض، ولكن بالتحريش بينهم، يعني يعد يفرق بين المسلمين بعضهم بعضا وينزع بينهم ويغرس بينهم العداوة والبغضاء حتى يفرقهم ويسيروا بمبدأ فرق تسود. هو وأتباعه من نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى الجميع. ثم أيها الأحبة الكرام، لو تأملنا في قصة قاتل المئة سنجد أن العالم قال له إن الأرض التي أنت فيها أرض سوء، ولكن اذهب إلى مكان كذا وكذا فإن فيه قوما يعبدون الله عز وجل فكن معه، بل إن هذا الأرض أمر الله عز وجل به نبيا، قال مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا يريدون إلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شرطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا الأولى الدعاء أيها الأحبة الكرام، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال الله عز وجل في كتابه ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الآية التي تليها قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله، هذه فاء تسمى فاء السمعة والتعقيب، بمجرد أن نعم الله عز وجل نصرهم الله عز وجل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، وهو تلميذ من طيب تلميذ شيخ الإسلام، كان يقول حينما تضيق علينا الأمور وتشتد علينا الأحوال نذهب إليه وننظر إليه رحمه الله تعالى، فيذهب ذلك كله. ونختم بهذه القصة، قصة خباب واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جزا الله خيرا الشيخ المؤدب المؤدب الفاضل الشيخ زين الدافي، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات الله امين. ايها الاخوه الكرام، يوم الاربعاء القادم ان شاء الله معنا شيخ عملاق، اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه، شيخ خطيب بارع موفق، نسال الله تبارك وتعالى الا يحرم الامه من علمائها وديع وضيف. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه. تلمه النشر ان شاء الله الاربعاء القادم في المسجد العزيز، ولنحرص جميعا على الحضور، ازاد الله